بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه معيار العلم في فن المنطق: الصنف الثاني القياس الشرطي المتصل. قال: يتركب أي هذا القياس من مقدمتين، إحداهما مركبة من قضيتين قرن بهما صيغة شرط، والأخرى حملية واحدة هي المذكورة في المقدمة الأولى بعينها أو نقيضها. مر معنى هذا في شرح السنة. ويقرن بها كلمة الاستثناء. مثاله: إن كان العالم حادثا فله صالح. الآن استثناء، لكنه حادث عندما قال: والأخرى حملية واحدة هي المذكورة في المقدمة الأولى بعينها أو نقيضها. فإذا كانت عينها أو نقيضها، عين المحمول أو الموضوع، مر معنى تفصيلا فليراجع، لأنه نافع في العقلية. لكنه حادث، ما هي النتيجة؟ فإذا له صالح. يعني نقول أن الاستثناء بعد لكن، إذا كان عين المحمود هنا عندنا: إن كان العالم حادثا فله صالح. لكنه حادث، إذا كان الاستثناء من عين المحمود هنا، فماذا ينتج؟ ينتج أن النتيجة تكون: فإذا له صانع. هذه بعينها تكون هي النتيجة. فقول: إن كان العالم حادثا فله صانع، مركب من قضيتين حمليتين قلنا بهما حرف الشرط، وهو قولنا إن. وقولنا: لكن العالم حادث قضية حملية، قضية واحدة حملية، قلنا بها حرف الاستثناء. وقولنا: فله صانع نتيجة. وهذا مما يكثر نفعه في العقليات والفقهيات. فإنا نقول: إن كان هذا النكاح صحيحا فهو مفيد للحل. لكنه صحيح، ما النتيجة؟ فإذا هو مفيد. طيب، قلنا: لكنه ليس بصحيح، ما النتيجة؟ فهو ليس مفيد للحل، نقيض. وإن كان الوتر يؤدى على الراحلة فهو نفل، لكنه يؤدى على الراحلة فهو إذا نفل. طيب، إذا قلت: وإن كانت الصلاة لا تؤدى على الراحلة فهو نفل مثلا، لكن الصلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة فهو ليس بنفل. واضح؟ نعم، واصل. والمقدمة الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. والمقدمة الثانية لهذا القياس استثناء لإحدى قضيتي المقدمة الأولى، إما المقدم أو الثاني. لذلك تسمى من استثنائية، لأن في القضايا عندنا لا، الشرطيات عندنا الاستثنائية، وعندنا لا إله إلا الله الشرطيات، عندنا الاستثنائية و على كل أسطار تذكر وصل. والمقدمة الثانية لهذا القياس استثناء لإحدى قضيتي المقدمة الأولى، إما المقدم أو التالي. والاستثناء إما أن يكون لعين التالي أو لنقيضه أو لعين المقدم أو لنقيضه. هذه أربع احتمالات. الاستثناء إما أن يكون لعين التالي أو لنقيضه أو لعين المقدم أو لنقيضه. والمنتج منه اثنان وهو عين المقدم ونقيض التالي. وأما عين يعني إذا كان الاستثناء عين العين المقدم تنتج، إذا كان الاستثناء نقيض التالي تنتج، أما إذا كان الاستثناء عين التالي أو نقيض المقدم فلا تنتج. هذا مبسوط في الطلة بالتفصيل يعني. وأما عين التالي ونقيض المقدم فلا ينتجان، وبيانه أن نقول إن كان الشخص الذي ظهر عن بعد إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان. طيب عندنا هنا لكنه إنسان. طيب ننظر إلى القضية، إن كان الشخص الذي ظهر عن بعد إنسانا فهو حيوان، أين المقدم؟ إن كان الشخص هذا مقدم، أين الثاني؟ هذا حيوان. طيب عندي لكن هذه استثناء. طيب إنسان، هذا الاستثناء استثناء من أي شيء؟ عين المقدم، عين المقدم أو نقيضه أو عين التالي أو نقيضه. عين المقدم تنتج أم لا تنتج؟ تنتج. إذا كان الاستثناء عين المقدم تنتج، إذا كان نقيض التالي تنتج. هذا قرأتموه ليراجعوه. نعم. وبيانه أن نقول إن كان الشخص الذي ظهر عن بعد إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان، فليس يخفى أنه يلزم كونه حيوانا، وهذا استثناء عين المقدم. ونقول لكنه ليس بحيوان نفسها، إن كان الشخص الذي ظهر عن بعد إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان، فهنا الاستثناء النقيض التالي تنتج أم لا تنتج؟ نقيض التالي ينتج. ما هي النتيجة؟ إن كان الشخص الذي ظهر عن بعد إنسان فهو حيوان لكنه ليس بحيوان، فهو ليس بإنسان. نعم. وبيانه أن نقول إن كان الشخص الذي ظهر عن بعد إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان، فليس يخفى أنه يلزم كونه حيوانا، وهذا استثناء عين المقدم. ونقول لكنه ليس بحيوان، وهذا استثناء نقيض التالي، فيلزم أنه ليس بإنسان، ولزوم هذا أدق مدركا. لا، ولزوم هذا أدق مدركا. مدركا. نعم. ولزوم هذا أدق مدركا، وهو أن يعرف أنه إذا لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا. لأنه جنسه من ناهية في حقيقته. إذ لو كان إنسانا لكان حيوانا كما شرحناه في الأول، ويدرك ذلك بأدنى تأمل. فأما استثناء نقيض المقدم وهو أنه ليس بإنسان فلا ينتج، فلا ينتج لا نقيض التالي وهو أن يعني إذا قلنا إن كان الشخص الذي ظهر عن بعد الإنسان فهو حيوان لكنه ليس بإنسان، يعني استثناء نقيض المقدم لا ينتج. إذا قلنا إن كان الشخص الذي ظهر عن بعد الإنسان فهو حيوان لكنه حيوان لا ينتج، استثناء عين التالي لا ينتج. نعم. فأما استثناء نقيض المقدم وهو أنه ليس بإنسان فلا ينتج لا نقيض التالي وهو أنه ليس بحيوان، إذ ربما يكون فرسا، ولا عين التالي وهو أنه حيوان فربما يكون حجرا. نعم. وكذلك نقول إن كان هذا المصلي محدثا فصلاته باطلة لكنه محدث فيلزم بطلان الصلاة، لكن الصلاة ليست باطلة وهو نقيض التالي، فيلزم أنه ليس بمحدث وهو نقيض مقدم. نعم. لكنه ليس بمحدث وهو نقيض مقدم فلا يلزم صحة الصلاة ولا بطلانها. ليس منتجا. نحن قلنا الإنتاج فقط اشترط أن يكون الاستثناء عين المقدم أو نقيض التالي. إذا كان عين التالي أو نقيض المقدم نعم. لا لا لا لا يتكلم عن الإنتاج. نعم. لكنه ليس بمحدث وهو نقيض المقدم فلا يلزم صحة الصلاة ولا بطلانها. لكن الصلاة باطلة وهو عين التالي فلا يلزم لا كونه محدثا ولا كونه متطهرا. لا ينتج. وإنما ينتج استثناء عين التالي ونقيض المقدم إذا ثبت أن التالي مساو للمقدم لا أعم منه ولا أخص. هذا شرط. اشترط التالي أن يكون مساو للمقدم أو لا أعم منه ولا أخص. كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس غير طالعة فالنهار ليس بموجود. لكن الشمس غير طالعة. لكن الشمس غير طالعة فالنهار ليس بموجود، لكن النهار موجود. فالشمس طالعة لكن النهار غير موجود. فالشمس غير طالعة. قال إذا ثبت أن التالي مساوي للمقدم، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أين المقدم؟ الشمس إن كانت الشمس طالعة. ننظر الآن إلى التالي، فالنهار موجود. هذا التالي مساوي ولا مساوي؟ هل أعم منه؟ نعم. أخص منه؟ هذا شرط. نعم. إذا كان أعمى أو أخص لا ينتج. وليعلم أنه يتطرق إلى مقدمات هذا القياس أيضا السلب والإيجاب. كيف؟ تغير كيف؟ فإنك تقول إن كان الإله ليس بواحد فالعالم ليس بمنتظم. بمنتظم. الآن ننظر هذه قضية شرطية. إن كان الإله هذا يعني القياس مثل الرياضيات ينبغي أن تنظر إلى أشياء بيسي حتى تفتح معها المعادلات بيسيك وفيك. إن كان الإله ليس بواحد هذا مقدم أو فالعالم ليس بمنتظم تالي. لكن استثناء العالم منتظم نلاحظ هنا هو نحن قلنا الإنتاج أن يكون ماذا؟ عين المقدم أو نقيض التالي. لكن العالم منتظم عين المقدم. نحن هنا شرط هنا الشرط عين المقدم أو نقيض التالي. إن كان الإله ليس بواحد فالعالم ليس بمنتظم سالبا. لكن العالم منتظم موجبا نقيض. فهنا الاستثناء نقيض التالي كنت الحملات تكون سنس. فالإله واحد النقيض. فالإله نعيد. إن كان الإله ليس بواحد مقدم فالعالم ليس بمنتظم تالي. لكن العالم منتظم هذا الاستثناء من استثناء لنقيض التالي. لماذا؟ لأن التالي كيفي سلب. وبالنسبة للاستثناء هنا إيجاب فهذا النقيض. فالإله واحد. نعم. وقد يكون المقدم أقاويل كثيرة والتالي يلزم الجملة كقوله إن كان العلم الواحد لا ينقسم وكان كل ما لا ينقسم لا يقوم بمحل منقسم وكان كل جسم منقسما وكان العلم حالا في النفس فالنفس إذا ليست بجسم. لكن المقدمات ثابتة ذاتية فالتالي وهو أن النفس ليست بجسم لازم. وكذلك قد يكون المقدم واحدا والتالي قضايا كثيرة يعني ترجع. قال وقد يكون المقدم أقاويل كثير. إن كان العلم الواحد لا ينقسم وكان كل ما لا ينقسم لا يكون لا يكون بمحل منقسم وكان كل جسم منقسما وكان العلم حامل في المسألة كل مقسم. لأن ذلك فالنفس إذا ليست به. قال المقدم جمل كثيرة والتالي لا. وقد يكون المقدم أقاويل كثير والتالي يلزم جملة والتالي يلزم الجملة يلزم الجملة كقولك. إن كان العلم الواحد لا ينقسم وكان كل ما لا ينقسم لا يقوم بمحل منقسم وكان كل جسم منقسم وكان العلم حالا في النفس فالنفس إذا ليست بجسم فالنفس إذا ليست بجسم هذا التالي. سجل عليه حتى لا تنسى هذا التالي. الآن الاستثناء لكن المقدمات أي مقدمة؟ هذه كثيرة. المقدمة يعني المقدم كله. هذا من خط تسمية المقدمة أو مقدمة. مقدمة هي أصح اللغة المقدمة. وبعد إن هذه المقدمة فيما على قارئه أن يعلمها. مش مقدمة، مقدمة. لا مقدم، مقدم. لكن المقدمات ثابتة ذاتية فالتالي وهو أن النفس ليست بجسم لازم. يعني إذا كان قلنا لكن المقدمات ثابتة ذاتية يعني هذا الاستثناء من عين المقدم من عين المقدم ما هي النتيجة لكم؟ ها؟ أي تنتج ما النتيجة ماذا نقول تكون سليم قال فالنفس إذا ليست بجد فهنا هو أن النفس ليست بجد لازم إذا كان الاستثناء من عين المقدم نفسه الثاني لا تضعه هو النفس فهنا النفس ليست بجد فالنفس ليست بجد ألم يقل فالنفس إذا ليست بجد هذه النتيجة النفس ليس بجسم حقيقة واضح إن شاء الله تعالى وهذا مذهب الغزالي في تقسيم ما يسمى المجردة ذكرها واضحة أم لا؟ واضح سهلة مثلا الآن عكس وقد يكون وكذلك قد يكون وكذلك قد يكون المقدم واحدا المقدم الآن واحد نحن قبل قليل مقدم كثير مقدمات كثير والتالي واحد الآن العكس المقدم واحد والتالي جمل وكذلك قد يكون المقدم واحدا والتالي قضايا كثيرة إن صح إسلام الصبي الآن هذا المقدم إن صح إسلام الصبي مقدم فهم إن صح إسلام الصبي فهو إما فرض وإما مباح وإما نفي ولا يمكن شيء من هذه الأقسام فلا يمكن الصحة وفي العقليات نقول قال وكذلك عندنا إن صح إسلام الصبي مقدم فهو إما فرض وإما مباح وإما نفل هذا التالي الآن ولا يمكن شيء من هذه الأقسام هذا الاستثناء في قوة لكن أتنفذ في قوة لكن طيب هذا الاستثناء أليس نقيض التالي أليس نقيض التالي فالنتيجة فلا يمكن الصحة لم يقل ولا يمكن شيء من هذه الأقسام يعني نقيض في التالي طيب النقيض التالي تنتج أم لا؟ تنتج ما لا ينتج؟ فيكون صح إسلام الصبي صح إسلام الصبي صح إسلامه صح إكرام الصديقة، وإما فرض وإما مباح وإما نفل، ولا يمكن شيء من هذه الأقل لأنها تكليفية، لكن يصح إسلامه، يصح، لكن لا يترتب عليه واجبات شرعية ندبة، يعني هذا أمر أنت الآن أمر صحيح أن المثال الفقهي لا يتقيم دائما، وهذا ما يعني ما اعترض عليه كثير من المناطق على الإمام الغزالي في قضية استعمال التقييات في القضايا المنطقية، هذا مر معنا سابقا ذكره الحاكم. يحاول الغزالي هنا تطبيق المنطق الأرسطي على الفقه الإسلامي، ما دفع بالفقهاء وعلى رأس ابن تيمية إلى انتقاده بشدة. ابن تيمية لقيمة له رمى الغزالي، نعم. أطلس بيت الجاسس تقيمة الأمم المغازلة، هذا إمام وهذا إيه كلام، نعم. أدو الله أنه مات على قصير خارج، أما إن صح عنه ما ورد في حق الله تبارك وتعالى قبل الأمور الأخرى يعني والعياذ بالله، لا يصح إطلاق شيخ الإسلام أو إمام على إنسان مشتبه فيه، نعم. لكن هذا كلام الأئمة فيه، ليس كلامنا، وهذا ثابت حقيقة في كتبه ثابت، نعم. سيدي من المتنزلة قال في نور في الصحة وإذا طبقت قاعدة يعني عين المقدم النتيجة يعني صح إسلام مقتضي إسلامه يصح حتى إذا قلنا فلم يكن الصحة لا على كل ما إشكال حتى الفقهية الآن سيأتي في العقليات التي هي الأفضل وفي العقليات نقول إن كانت النفس قبل البدن موجودة فهي إما كثيرة وإما واحدة ولا يمكن لا هذا ولا بالعقل إن كانت النفس قبل البدن موجودة هذا مقدم فهو فهي إما كثيرة وإما واحدة هذا ثالث ولا يمكن لا هذا ولا ذاك يعني هذا استثناء نقيض الثالث ماذا الذي شاء ولا يمكن أن تكون قبل البدن موجودة يعني على فكرة الآن عندما نقول إن صح إسلام الصديقة وإما كذا وإما كذا فإذا نفينا هذا هذه الاحتمالات يعني كأن في قوة قولنا إن صح لا يصح في قوة إذا قلنا إذا إن كانت النفس قبل البدن موجودة ونفينا كليهما نفينا اللازم أين اللازم هنا؟ إما كثير أيضا ملزوم فإذا نفينا اللازم نفينا الملزوم فتكون النتيجة فلا يمكن أن تكون قبل البدن موجود هذا الذي يستقبل هذا الآن لا. فهذه الظروف الشرطيات المتصلة والله أعلم ولله دار الإمام الغزالي على هذا الإيجاز والإبداع نعم قول هو ظاهر نفعنا الله به ظاهرا وباطنا فهو إمام فيه هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم انتقل إلى الصنف الثالث وهو القياس الشرطي المنفصل تأخذه إن شاء الله تعالى على حذاء ونختم هذا الدرس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل الله لنا ولكم التوفيق الكامل.